لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كانت الغيبة كبيرة من الكبائر وهي ذكرك أخاك بما هو فيه، فما بالنا بمن يذكر أخاه بما ليس فيه؟ وإنما كذب وافتراء، ظلم واعتداء، وهذا هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتانا. إن ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، والعياذ بالله. وأصل البهتان في اللغة الكذب الذي يدهش سامعه ويحيره لفظاعته، فإذا جمع المغتاب إلى غيبته كذبا فهذا هو البهتان، والعياذ بالله. وأشهر من عرف بالبهتان هم أعداء الله من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. هم كما قال عالمهم وحبرهم قوم بهت، قال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم، وكان حبر اليهود الأعظم. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: عالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكلام 3 مرات يجيبون بمثل مقولتهم. فخرج عبد الله بن سلام من البيت وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، ووقعوا فيه وتنقصوه. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا يا رسول الله ما كنت أخاف، إن اليهود قوم بهت. وإن تعجب من تغيير كلامهم في المجلس الواحد، فقلبوه من خيرهم إلى شرهم ومن عالمهم إلى جاهلهم، تعجب أشد العجب أن جمعوا إلى سبه سب أباه سب أبيه، وهو وكان على ملتهم، وكان حبرا وعالما فيهم، ومات على اليهودية، ولكنه البهتان. فجمعوا إلى سب الابن سب الأب، وقالوا: شرنا وابن شرنا، فسبوا حتى عالمهم الذي مات على ملتهم، والعياذ بالله. وقد وقعوا فيما هو أشد من هذا، قال الله عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. السيدة مريم، ما مدحت امرأة في كتاب الله مثل ما مدحت، وما رفع القرآن شأن امرأة مثل ما رفع شأنها. حسبنا قول الله عز وجل على لسان الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فرموها بالفاحشة وقالوا حملت من سفاح، وجعلوا ابنها نبي الله عيسى ابن زنا، والعياذ بالله. هذا شأن اليهود، قوم بهت. وقد شابههم في هذه الخصلة الذميمة إخوانهم من هذه الأمة. وهل لهم من هذه الأمة إخوان؟ نعم، المنافقون من هذه الأمة هم إخوان اليهود، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم إخوان اليهود، هؤلاء المنافقون رموا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رموها أيضا بالفاحشة في حديث الإفك المشهور. تشابهت قلوبهم والعياذ بالله. وهذا واحد أيضا من المنافقين يقال له بشير من بني أبيرق، سرق طعاما وسلاحا من رفاعة بن زيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتشوا عن السارق وسألوا عنه قال لهم هذا الرجل نفسه بشير، ما أرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل. فجمع بين السرقة واتهام البريء ظلما وبهتانا والعياذ بالله، في قصة طويلة رواها الإمام الترمذي في سننه في تفسير سورة النساء. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، شر البهتان أن يرمي المذنب البريء، أن يخطئ المخطئ المصيب والعياذ بالله، من شر خصال البشر هذا البهتان والعياذ بالله. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية إن أكثر من يستحق هذا الوعيد بعد الكفرة هم الرافضة. لماذا؟ لأنهم عابوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما برأهم الله منه، فقدحوا في من مدح الله وذموا من حمد الله، فناقضوا الله عز وجل في وصفهم، فهؤلاء عليهم من الله ما يستحقون. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإن نجوا من بعض العقوبة في الدنيا فما جزاؤهم عند الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال وليس بخارج. تدرون ما هي رضغة الخبال؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عصارة أهل النار والعياذ بالله، يحبسون فيها حتى يخرجوا مما قالوا وليسوا بخارجين. هذا يرويه عبد الله بن عمر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر مسلما بما ليس فيه ليعيبه به حبسه الله عز وجل في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. وكيف يأتي؟ كيف يخرج من قول قاله في دار التكليف وهو حينئذ في دار الجزاء؟ ولذلك قال شراح الحديث هذا كناية عن بقائه في العذاب والعياذ بالله. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رمى مسلما بشيء ليشينه به حبسه الله عز وجل في جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وبهت المؤمن، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، يعني اليمين الغموس. فذكر من هذه الخمسة بهت المؤمن ليس لها كفارة، أي لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإنما تحتاج إلى توبة نصوح. فمن وقع في شيء من هذا فليتب إلى الله توبة نصوحة، وليستحل من أخيه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.